بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. قال الإمام الدرغي رحمه الله تعالى: ثم المعاني تبعة للرأي، أي علمه المحيط بالأشياء، وذلك بعد أن انتهى من الكلام على الصفات السلبية. ذكرنا أن الصفات السلبية تفيد بمفهومها بدلالتها المطابقية نفي نقص عن الله سبحانه وتعالى، وتفيد بدلالتها الالتزامية إثبات الكمال لله جل شأنه، من جهة أن الموجود إذا نفي عنه النقص ثبت له الكمال، بخلاف ما لو نفينا النقص عن المعدوم فإنه لا يفيده كمالا. أما الموجود فإن نفينا عنه النقص لزم عن ذلك ثبوت الكمال لله جل شأنه، وبذلك يتبين لنا كما سبق أن الصفات السلبية تفيد إثبات كمالات لله سبحانه وتعالى، فضلا عن إثبات أو إفادتها تنزيه الله سبحانه وتعالى عن ما لا يليق به، أي صفات النقص. وسماده بعد أن انتهى من الكلام على الصفات السلبية قال: ثم المعاني تبعة للرأي، للرأي أي للناظر والعالم، أي الذي ينظر في الأشياء ويراها رؤيا أو رؤية علم نتيجة النظر. قال: أي علمه المحيط بالأشياء. أول صفة من هذه الصفات العلم، ووصف العلم بأنه محيط بالأشياء، والأشياء هنا بمعناها اللغوي أي ما من شأنه أن يذكر ويتميز في نفسه، وليس المقصود بها الأشياء أي الأشياء الموجودة، لأن الشيء كما تعلمون عند أهل السنة بمعناه الاصطلاحي هو الموجود، الشيء هو الموجود، يعني الشيء يرادف الموجود، لا يرادفه من حيث الوضع اللغوي، لكن كما يعبر عنه العلماء يساوقه في الاستعمال، بمعنى أن ما يصدق عليه لفظ الشيء يصدق عليه لفظ الموجود، فهما متساوقان من حيث صدقهما على الأشياء. علمه المحيط بالأشياء، قلنا إن الأشياء جمع شيء، والشيء المقصود به هنا بالمعنى اللغوي أي ما من شأنه أن يكون مذكورا، وما من شأنه أن يكون مذكورا أعم من أن يكون موجودا أو معلوما، وحتى لو كان مستحيلا فإنه يندرج تحت هذا المعنى، أي تحت معنى الشيء بالمعنى اللغوي. قال: علمه المحيط بالأشياء، وكما تعلمون أن لفظ المحيط هنا متعلقة علمه وصف للعلم، وهي مستفادة من بعض آيات وردت في القرآن الكريم من وصف الله سبحانه وتعالى بأنه محيط، والمقصود بكون الله سبحانه وتعالى محيطا أي إن علمه محيط، أي إن علمه كافٍ لجميع الأشياء، كافٍ لجميع الأشياء في هذا المعنى. قال: حياته وقدرة إرادة. إذا ذكر أولا العلم، ثم الحياة، ثم القدرة والإرادة. وكل شيء كائن أراد. هذا ذكر قاعدة مترتبة على إثبات الإرادة، أي إن كل شيء كائن أي موجود، كل شيء كائن أي كل شيء موجود فقد أراده الله سبحانه وتعالى، أي فقد أراد وجوده. قال: وإن يكن بضده. وإن هنا تفيد نهاية الغاية، يعني حتى إن كان قد أمر الله سبحانه وتعالى بضد هذا الشيء الذي أراد وجوده، فهذا لا ينافي أنه قد أراده، فهذا لا ينافي أنه قد أراده. وإن يكن بضده قد أمر، فالقصد يعني الإرادة غير الأمر تطرح المرأة من المرأة، يعني لم ينبه هنا لنظم الفعل والوزن. تطرح المرأة يعني لا تجادل في هذا الأمر، فإنه قد ثبت أن الأمر غير القصد، أي غير الإرادة. الأمر بالشيء غير إرادة الشيء. إذا قلت إنني أمرتك بالشيء لا يستلزم أنك قد أردت وجوده، بل طلبته منه، بل طلبته منه، كما سيتضح بعد قليل إن شاء الله تعالى. قال: فقد علمت أربعا أقسام، فقد علمت أربعا أقسام في الكائنات فاحفظ المقام، فقد علمت أربعا أقسام في الكائنات فاحفظ المقام. وهذه الأقسام الأربعة ستتبين بعد قليل إن شاء الله تعالى. قال: كلامه، هذا عطفا على قوله إرادة، كلامه، والسمع والإبصار، فهو الإله الفاعل المختار. لاحظ عندما ذكر ثم المعاني سبعة للراي وضحها بعد حرف التفسير، أي علمه المحيط بالأشياء، حياته وقدرة إرادة. إلى هنا صارت أربع صفات، أربع صفات: العلم والحياة والقدرة والإرادة، أربعة. ثم قال: كلامه والسمع والإبصار، تتم السبعة. قال: فهو، الفاء هنا فاء التعقيدية يعني، أو فاء التفسير أو النتيجة التي تدل على النتيجة يعني. معنى ذلك أنه فهو الإله، بناء على ما مضى إثباته له من الصفات، يترتب على ذلك، على ما أثبتناه من الصفات لله سبحانه وتعالى، أنه إله فاعل مختار. أي إن الألوهية تستلزم إثبات هذه الصفات، وهذه الصفات لا بد من ثبوتها لمن ثبت كونه إلها. وهذه الصفات هي السبعة. قال: فهو الإله الفاعل المختار. يمكن أن تكون، إذا أثبتنا كون الله سبحانه وتعالى إلها، يجب إثبات هذه الصفات، وإذا ثبتت هذه الصفات يجب كون من ثبتت له هذه الصفات أن يكون إلها. فهو الإله الفاعل المختار. هذا عبارة عن شرح يعني وحل الألفاظ لهذا المضم. قال: ثم يجب إثبات سبع صفات للباري. ثم يجب، بعدما ثبت وبعدما أثبتناه من الصفات السلبية، يجب إثبات سبع صفات للباري، تسمى صفات المعاني. تسمى صفات المعاني. أولا يجب لأنه هذه ثابتة، يجب لأنها ثابتة بالعقل، معظمها ثابت بالعقل بالقطع، وبعضها ثابت بالعقل على سبيل وإن احتمل الأخذ والرد يعني، لكن معظمها ثابتة بالعقل. أيضا كلها ثابتة بالسمع، كلها ثابتة بالسمع على سبيل اليقين. فبناء على ذلك قال: يجب إثبات سبع صفات بالباري. قد يقول قائل: لماذا لا يجب، أو لماذا لم يجب إثبات أكثر من هذه الصفات، يعني غير هذه الصفات، عدد غير هذه الصفات، يعني زيادة على هذه الصفات؟ لماذا حصرنا الوجود وعلقناه فقط بهذه السبع الصفات السبع؟ سيتضح لكم إن شاء الله تعالى. ولكن نقول هنا إن الأدلة القطعية قامت على هذه الصفات بالإضافة للصفات السلبية السابقة وصفات الوجود، قامت أدلة قطعية على ذلك، بحيث من كان مؤمنا يستحيل أن يتم له إيمان وأن يكتمل له إيمان إلا إذا آمن وطبق وعلم بهذه الصفات. أما الإنسان الذي يدعي أنه مؤمن ولم يثبت هذه الصفات، فهذا في إيمانه شك أو خلل، في إيمانه شك أو خلل. فهي إذن أوجبنا كونها، أو أوجبنا الإيمان بهذه الصفات على سبيل التحليل، لأنها الصفات الأمهات، وهي الصفات الأصول التي كل وصف يتصف به أو يوصف به الله سبحانه وتعالى، كالجبار والمنتقم والرازق والخالق والمبدئ والمعيد وغير ذلك من الأسماء، من الأسماء الحسنى. كل هذه الأسماء تعود إلى هذه الصفات التي أثبتناها. قال: ثم يجب إثبات سبع صفات للباري، تسمى صفات المعاني. قال: لماذا سميت صفات هذه الصفات بصفات المعاني؟ قال: وسميت كذلك لأن كل واحدة منها عبارة عن معنى قائم بذاته تعالى. ما الفرق هنا بين صفات المعاني، بين هذه الصفات حيث سميت بصفات المعاني والصفات السابقة التي سميناها بالصفات السلبية؟ ذكرنا أن الصفات السلبية هي عبارة عن نفي ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، صلب ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فلذلك سميناها بالسلبية وقلنا إنها تستلزم الكمال لله جل شأنه. لكن هذه الصفات عندما نتأمل في كل صفة صفة منها كالعلم، عندما نقول إن الله سبحانه وتعالى أو إن صانع العالم، إن محدث العالم، إن خالق العالم عالم عالم، هل قولنا إن صانع العالم، إن خالق العالم عالم، هل هذه فقط صفة سلبية يعني أصالة، هل هي تنفي نقصا عن الله بمعناها؟ هي صحيح أنها تنفي الجهل عن الله سبحانه وتعالى، لكن هل هي موضوعة أصلا لنفي الجهل أم هي موضوعة لإثبات أمر أو صفة هو ما نسميه بالمعنى، بالمعنى الذي هو ثالث لله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى يستلزم نفي الجهل عن الله سبحانه وتعالى؟ قطعا من تأمل أدنى تأمل في معاني هذه الصفات فإنه يعلم علما يقينيا أن هذه الصفات وضعت لمعان ثابتة لله للذات الإلهية يجب أن نثبتها، وهذه المعاني ليست مجرد سلوك، ليست مجرد نفي، ليست مجرد سلب نقص، بل هي أصالة موضوعة لإثبات كمال، وهذا الكمال يستلزم سلب نقص. إذن هي بعكس الصفات السلبية، بعكس الصفات السلبية قلنا هناك إن الصفة السلبية أصلا موضوعة أصلا لسلب نقص، وهذا السلب يستلزم إثبات كمال لله جل شأنه، وهنا هذا المقام في هذا الموضع إثبات كمال يستلزم نفي نقص عن الله سبحانه وتعالى. فلذلك سميت هذه الصفات بالصفات المعاني، فلذلك سميت هذه الصفات بالصفات المعاني. ثم من جهة أخرى، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نبين لكم باختصار إن شاء الله لماذا في فن العلماء هذه الصفات بصفات المعاني. الآن لو استحضرنا في أذهاننا مفهوم الذات، يعني هذا اللفظ، هذا المصطلح الذي نسميه نطلق عليه اسم الذات، لو استحضرناه واستحضرنا مفهوم الصفة العلم مثلا، فالآن نريد أن نستحضر أمرين، ذاتا عالية عن الصفات، نريد أن نستحضر في أذهاننا ذاتا نفرض أنها مسلوبا عنها نفرض أنها مسلوبا عنها كل الصفات كصفة العلم مثلا، ونستحضر مفهوم ذات موصوفة بالعلم. أنا أريد منكم أن تستحضروا هذين الأمرين، مفهوم الذات بشرط أن تنفع عنها صفة العلم، ومفهوم الذات بشرط أن تثبت لها صفة العلم. أي الأمرين أكمل، الذات الموصوفة بالعلم أم الذات بقيد نفي العلم؟ قطعا إننا نقول قطعا الذات الموصوفة بالعلم أكمل من الذات بفرق عدم وصفها بالعلم. طيب الآن الذات، لاحظوا كيف يا إخوان، الذات الأولى لنفرض أننا نفينا عنها الجهل فقط في الحالة الأولى نفينا عنها العلم أصالة، الآن لنفرض أننا نفينا عنها الجهل فقط مع عدم إثبات صفة العلم، نفينا الجهل فقط، فلنقارن هذا التصور بالذات في الأخرى الثابت لها العلم، أي المفهومين أي تصورين أكمل، الذات بقيد نفي الجهل أم الذات بقيد إثبات العلم؟ لاحظوا كيف، فنقول الذات بقيد إثبات العلم أكمل من الذات مع نفي العلم، وأكمل من الذات بقيد إثبات نفي الجهل. إذا نفي الجهل لا يساوي إثبات العلم. إذا نفي الجهل سلب محض وإثبات العلم وجود، أمر وجودي. وهذا الأمر الوجودي يستلزم نفي الجهل، يستلزم نفي الجهل الذي هو سلب محض. إذا لا يجوز القول بأي حال من الأحوال أن العلم هو عبارة عن مجرد نفي الجهل. يعني ليست صفة العلم مجرد نفي للجهل عن الله سبحانه وتعالى، بل هي إثبات كمال للذات الواجب الوجود. من هذا الباب قال علماء أهل السنة إن الصفات، هذه الصفات هي صفات معان، أي هي صفات هي معان ثابتة للذات الواجب الوجود، وهي كمالات يجب إثباتها لله جل شأنه، وهذه الكمالات تستلزم نفي النقائص كما عرفتم. إذا هذا، إذا كل إنسان يستقبل هذه المراتب وهذه الفروض يعرف لماذا قال أهل السنة إن هذه الصفات هي صفات معان، وهي كمالات وجودية، كمالات وجودية وليست مجرد نفي للنقائص، وإن كانت تستلزم نفي النقائص. واضح إن شاء الله هذا الكلام. هذه المقارنة من المراحل الثلاث التي ذكرناها تساعد من تفكر فيها على تطور فهم قول أهل السنة أن هذه الصفات تسمى بالصفات المعاني، ولماذا ميزوها عن الصفات السلبية، ولماذا خالفوا المعتزلة عندما قال المعتزلة إن هذه الصفات هي مجرد نفي في الجهل مثلا كصفة العلم، قالوا العلم هو نفي الجهل، القدرة هي نفي العجز، وهكذا فسروا الصفات بالسلوب، لكن أهل السنة فسروها بمعان وجودية يلزم من إثبات هذا المعنى أيضا، يلزم من ذلك أيضا نفي هذه النقائص التي هي محل اتفاق، نفيها محل اتفاق بيننا وبين المعتزلة، لكننا نثبت أن هذه الصفات هي كمالات وجودية وليست مجرد سلوب، ليست مجرد سلوب. هذا هو باختصار مذهب أهل السنة. يعني قد لا يستطيع الواحد مهما تكلم أكثر من ذلك أن يوضح المعنى بأكثر من ذلك، لكن احرصوا على يعني النظر فيه مرة بعد مرة فيصبح جليا بإذن الله سبحانه وتعالى، فتعرفون الفرق بين قول من قال إن العلم مثلا وغيره من الصفات المعاني هي مجرد سلوب كقول المعتزلة، وبين من قال إن هذه الصفات هي معان وجودية وهو قول أهل السنة. إذن إلى هذا الحد عرفنا لماذا أثبتنا بشكل إجمالي، بصورة إجمالية، لماذا وجب علينا أن نثبت سبع صفات لله سبحانه وتعالى بالإضافة إلى الصفات السلبية الخمس السابقة مع الوجود الذي هو عين الموجود كما مضى. ولن نحاسب الإنسان على ضرورة معرفة كل الصفات أو كل الأسماء الحسنى التي هي مثلا 99 أو 999 أو أكثر أو أقل، بغض النظر عن العدد لن نحاسب الناس على ضرورة حفظه وضرورة استحضاره لكل هذه الأسماء وكل هذه الأوصاف، لكن أوجبنا عليه معرفة هذه الصفات، معرفة هذه الصفات لأن كل ما سواها فهو راجع إليها ومآله لا يثبت إلا بعد إثباتها كما سيتبين لنا إن شاء الله تعالى. لاحظوا أنا أحيانا أطلق على بعض الأمور اسم الوصف، وبعض الأشياء بعض الأمور أطلق عليها اسم الصفة. وأركي بعض الأمور، أنا أسمع كلامي بطلق على بعض الأمور الوصف وبعض الأمور بطلق عليها الصفة، وهذا أمر مقصود. يعني لا يوجد ترادف عند الأشاعرة بين الوصف والصفة، هذا على التحقيق، بين الوصف والصفة لا يوجد ترادف، وإن يعني تسامح بعض العلماء في فأطلقوا هذا على ذات وبالعكس أيضا، لكن التحقيق هو الفرق بين الوصف والصفة، وسيتبين إن شاء الله تعالى ما هو الفرق. قال وهذه الصفات هي. لكن تأملوا في قوله قبل ذلك: وسميت كذلك لأن كل واحدة منها عبارة عن معنى قائما بذاته تعالى، يعني بالذات، معنى قائم بالذات. يعني أثبتنا أولا الذات بالدليل السابق بحسب تسلسل النظر الذي نحن يعني فرعنا فيه، وبحسب التسلسل في الترتيب يعني أثبتنا الذات، ثم أثبتنا لهذه الذات صفات السلبية، ثم أثبتنا لهذه الذات أيضا صفات المعاني وهي العلم والقدرة وما سواها. إذا نحن نثبت هذه الصفات لمسمى الذات، لما أثبتنا وجوب كونه موجودا وهو الذات الواجب الوجود. نقول الذات الواجب الوجود الذي ثبت وجوده على سبيل القطع بالنظر في حدوث العالم يجب أن تكون موصوفة، يجب أن يكون الذات موصوفا بإيش؟ بالعلم. يجب أن تكون موصوفة بإيش؟ بالقدرة، وهكذا. ولا يقال إن هذه الصفات ثبتت لمسمى الله لفظ الجلالة، لأن لفظ الجلالة يطلق على الذات بقيد كونها موصوفة بهذه الصفات. يعني في ضمن مفهوم لفظ الجلالة الله، في ضمن مفهوم لفظ الجلالة مسمى لفظ الجلالة يندرج تحته ويندرج فيه الذات والصفات. كل من أثبت الإله يجب أن يكون قد أثبت في ضمن مفهوم الإله هذه الصفات، لكن من أثبت الذات قد يتوقف في إثبات هذه الصفات أو عدم إثباتها. لكن إذا قلنا الله لفظ الجلالة فإنه ينطلق على إيش؟ على الذات في قيد كونها موصوفة بهذه الصفات. لا يجوز أن، لذلك بعض العلماء دققوا فقالوا لا يجوز أن تقول الله وصفاته. الله ثبت له صفاته، شوف كيف؟ لأن الصفات أصلا هي في ضمن لفظ الجلالة، لكن تقول أثبتنا هذه الصفات للذات. أثبتنا هذه الصفات للذات، هذا من حيث سيورة النظر العقلي أو النظر الاستدلالي. واضح الكلام إن شاء الله؟ نعم. أعيد السؤال. نعم. مجرد عن الصفات؟ نعم. طيب. بالضبط. الذات مع بقيد كونها موصوفة بالصفات، متصفة بهذه الصفات، هي مسمى الله سبحانه وتعالى. يعني إذا أطلقت لفظ الجلالة فإنك يجب أن تستحضر كونه ذاتا موصوفا بالصفات. لا يجوز أن تقول الله هل يثبت له العلم أم لا. نفس مفهوم لفظ الجلالة مندرج فيه العلم والقدرة وغير ذلك من الصفات. واضح الكلام فيه؟ أما الذات لا يندرج فيها مسمى الصفات، لذلك نقول أثبتنا الصفة للذات. أثبتنا الصفة للذات لأن الذات وحدها ليس في ضمنها الصفات، ليس في ضمنها الصفات. قال: وهذه الصفات هي الحياة، وهي صفة أزلية توجب صحة العلم والإرادة. أول صفة من هذه الصفات الحياة. طبعا بحسب مجرى الاستدلال العقلي يجب أن تثبت أول صفة هي صفة الحياة، مش صفة الحياة في الحقيقة، أول بحسب النظر العقلي بعد النظر في العالم، ثم الانتقال من النظر في العالم إلى إثبات حدث العالم، أي أن العالم حادث، نقول لا بد له من محدث، والمحدث يجب أن يكون قادرا بعد إثبات وجوده. أول صفة تثبت في أثناء النظر هي صفة القدرة بعد صفة الوجود. لاحظ كيف؟ لكن نقول بعد ذلك كل قادر يجب أن يكون مريدا، وكل مريد يجب أن يكون عالما، وكل عالم يجب أن يكون حيا. فالحياة هي في آخر أطوار مرحلة الاستدلال، لكن هنا ذكرها لأنها شرط عقلي للعلم والإرادة والقدرة. فيمكن أن تبدأ بالقدرة فتثبت من خلال القدرة الإرادة، وتثبت العلم، وتثبت الحياة. واضح الكلام إن شاء الله؟ هذا في ترتيب النظر العقلي، الانتقال من إثبات حدوث العالم إلى الانتقال إلى إثبات وجود صانع قادر. الصانع القادر يجب أن يكون، أنت تقول بعد ذلك يجب أن يكون مريدا، المريد يجب أن يكون عالما لأنه يستحيل أن يريد دون أن يعلم، والعالم يجب أن يكون حيا، وهكذا ستثبت هذه الصفات الأربعة. لكن هنا هذا الترتيب من حيث الترتيب الأصلي اللي هو الشرط قدم الشرط على المطلوب وهو الحياة، لأن الحياة شرط عقلي للعلم، شرط عقلي للعلم. فقال الحياة وهي صفة أزلية، المقصود بقوله وهي صفة أزلية يعني هنا هذه تعريفات، هذه عبارة عن إيش؟ تعريفات. ذكر في أول كلمة، أول كلمة قال صفة، الحياة صفة. نحن نعلم أصلا أن الحياة صفة، لكن لماذا ذكرها هنا في التعريف؟ لماذا ذكرها هنا؟ ليقول لنا أن لا، إننا لا نعلم حقيقة هذه الصفة، لا نعلم حقيقة الحياة إلا كونها صفة، لا نعلم من حقيقة الحياة إلا كونها صفة، هذا رقم واحد. ثم نعلم بعد ذلك كونها أزلية إلى آخره مما سيقوله. إذن ذكر كون الحياة صفة إشارة إلى أننا لا نعلم حقيقة هذه الحياة، يعني كنها وحقيقتها، حقيقة وجودها، إلا أنها صفة، ليست ذاتا مستقلة عن الذات الواجب الوجود، بل هي صفة تتصف بها الذات، تتصف بها في الذات. فقال هي صفة فقط، وارفع الكلام إن شاء الله. فقال هي صفة، ثم وصف هذه الصفة بأنها إيه؟ أزلية. أزلية، وصف هذه الصفة بأنها أزلية. والأزل بوجه من الوجوه يرادف القدم، بوجه من الوجوه، يعني بعض العلماء قالوا الأزل والأزلي والقديم مترادفان، وبعضهم فرق بينهما بفرق يعني لطيف لا إشكال فيه يعني في الحقيقة، هي مجرد نوع من الاصطلاحات. قال القديم يطلق على الموجود الذي لا أول لوجوده، والأزلي يطلق على الموجود الذي لا أول لوجوده وعلى المعدوم الذي لا أول لعدمه. يعني الأزلي تطلق على ما لا أول له بغض النظر كان موجودا أم إيه؟ معدوما. الأزلي تطلق على ما لا أول له لا بشرط كونه موجودا ولا بقيد كونه معدوما، يعني تنطبق على إيه؟ على الموجود الذي لا بداية له، لا أول له، وعلى المعدوم الذي لا أول له. لذلك بعض العلماء يقولون عدم العالم، عدم العالم السابق لوجوده أزلي. عدم العالم، هذا العالم الذي أحدثه الله سبحانه وتعالى وأوجده بعد أن لم يكن موجودا، عدم العالم السابق لوجود العالم هذا أزلي، عدم العالم أزلي. وركز، هذا العدم اتصف بأنه أزلي أي لا بداية له. لا نقصد بالبداية هنا كما قلنا سابقا الزمان مطلقا، البداية هي ليست بقيد الزمان كما نبهنا سابقا. أما القديم فينطلق هذا اللفظ على إيه؟ على الموجود الذي لا أول له، على الموجود الذي لا أول له. فصارت العلاقة بين القديم والأزلي علاقة الخاص بالعام، واضح؟ لأن القديم في ضمن الأزلي، يعني كل قديم أزلي وليس كل أزلي إيش؟ قديما. واضح الكلام إن شاء الله؟ نحن قلنا الأزلي ينطلق على إيش؟ على كل ما لا أول له. هل يفترض فيه أن يكون موجودا؟ لا. إذا ينطلق على الموجود الذي لا أول له وعلى المعدوم الذي لا أول له، هذا الأزلي. الآن قلنا القديم ينطلق على إيه؟ على الموجود الذي لا بداية له، فهو أحد مصادر الأزلي. فصار القديم بالنسبة للأزلي خاص لأنه أحد أفراده، وصار الأزلي بالنسبة للقديم عام لأنه يشمله ويشمل غيره، يشمله ويشمل غيره. فصارت العلاقة هي علاقة العموم والصفوف، هذه باختصار. واضح الكلام إن شاء الله؟ قال وهي صفة أزلية. إذا عرفنا لماذا ذكر الصفة؟ إشارة وتنبيها إلى أننا لا نعرف حقيقة هذه الصفة، لا نعرف حقيقة هذه الصفة. طيب ما معنى ذلك أكثر؟ بعض الناس يقولون الحياة، بعض الناس، وهذا كلام ليس صحيحا على إطلاقه، بعض الناس يقولون الحياة هي الحركة، كل ما هو متحرك فهو حي، وكل ما ليس متحرك فهو حي، فهو ليس بحي. أو يقولون كل ما هو نام ينمو، يعني حركة، إما حركة انتقالية أو نمو، هذا نوع من الحركة أيضا، ففيه حياة، فيه حياة. وبعضهم يقولون كل ما يتحرك أو ينمو بقصد وإرادة، بدون بعضهم قبل القصد والإرادة يقول وله شعورا بما حوله، لاحظ كيف المسألة، فهو حي، فتدخل النباتات في هذا الأمر، يعني بقيد كون الشيخ ناني ينمو يعني وله شعورا ما أقل، يعني أدنى منزلة من أن يكون علما، هو مجرد شعور يعني ينفعل بما حوله، فيندرج تحت تصنيف الأحياء، يعني فتكون النباتات حية بقيد كونها إيش، فيها حركة نمائم، حركة نمائم بشرط كونها شاعرة بما حولها، يعني منفعلة بما حولها. الآن لماذا أحضر أنا هذا المثال؟ لأقول لكم إن هذا القائل الذي يقول هذا الكلام فسر الحياة بإيش؟ بالحركة. بعضهم أضاف قال الحياة هي الحركة، بعضهم قال الحياة هي الحركة بشرط الشعور، بعضهم قال الحياة هي الحركة بشرط الشعور، وكون هذه الحركة، الحركة إيش؟ مقصودة يعني مرادة، بغض النظر عن القيود الأخرى. إذا هو فقط أقام مفهوم أصل الحياة على إيش؟ على الحركة، كل ما هو حي فهو إيش؟ متحرك، هيك بصير عنده الكلام. ففسر حقيقة الحياة بأنها حركة، فإذا سئل ما الحياة قال هي الحركة. واضح الكلام كيف المسألة صارت؟ نحن عندما نقول إن الله سبحانه وتعالى حي لا نعرف حقيقة حياة الله، ونجزم أنها ليست هي الحركة، لذلك نقول هي صفة، غاب عنا حقيقتها، غاب عنا حقيقتها، فنحن نؤمن بالغيب في ذات الله سبحانه وتعالى، وبالغيب في مقام صفاته جل شأنه، وبالغيب في مقام أفعاله، لا نعرف لا حقيقة ذاته ولا حقيقة صفاته ولا حقيقة أفعاله، وسوف يتضح لكم ذلك بعد قليل. هذا هو حقيقة الإيمان بالغيب، حقيقة الإيمان بالغيب أن تؤمن بالله عن غيب، يعني دون حضور صورة له في ذهنك، لا صورة لذاته ولا صورة لصفاته ولا صورة لإيه؟ لأفعاله. من هنا صار الإيمان بالغيب صار مقاما عاليا، الذين يؤمنون بالغيب، صح؟ هذا مقام محمود، لأن من آمن بالغيب، يعني من آمن بالله بالغيب وهو غيب عنه، هذا أعلى مقاما ممن يقول لا أؤمن بشيء إلا أن تحضر صورة لهذا الشيء في إيه؟ في نفسي. هذا لم يؤمن بالغيب، هذا آمن بمحسوس، سواء كان متخيلا أو محسوسا. نحن هذه قاعدة من قواعد علم التوحيد، الإيمان بالله بالغيب. يعني إيه يعني الغيب؟ حقيقته غيب عنا، لا نستطيع إدراك حقيقة الله جل شأنه، لا حقيقة ذاته ولا حقيقة، لا نستطيع معرفة حقيقة ذاته ولا حقيقة صفاته ولا حقيقة إيش؟ أفعاله. فما الذي نعرفه عن الله سبحانه وتعالى؟ إذن نحن نعرف أحكاما عن الله، نعرف حكما من أحكام الألوهية، أن الإله ذات موجودة، حقيقة هذه الذات لا نستطيع أن نعلمها. طيب هل نعرف حقيقة ذواتنا؟ نعرف بعض الصفات، نقول ذواتنا أجسام مثلا، ثم نعرف الجسم فنقول الجسم هو الممتد في الأبعاد، أو الجسم هو المركب، هذه الصفة من صفات الذاتية للأجسام. فننفي عن الله سبحانه وتعالى أن يكون وجوده كوجود الأجسام، يعني أن يكون حقيقة وجوده كحقيقة وجود الأجسام، فننفي كون الله سبحانه وتعالى جسما. لذلك قلنا إن نفي كون الله جسما هو نفي للتشبيه في الذات، ليست فقط نفيا للتشبيه في الصفات، بل هو نفي للتشبيه في الذات، لأن الاسمية هي صفة ذاتية وليست صفة يعني عربية أو صفة زائدة، هي حقيقة الذات. إما أن تكون اسما أو لا تكون اسما. إن كانت الذات اسما فيستحيل أن تكون غير اسم، وإن كانت ليست اسما يستحيل أن تكون اسما. هي واحدة من أمرين. إذن الاسمية صفة ذاتية، فنحن ننزه الله سبحانه وتعالى إذا عند تنزيه عن الاسمية ننزهه في ذاته أن تكون ذاته مماثلة لذواتنا، إذا هو تنزيه في الذات. هذا في مقام التنزيه في الذات. وأما مقام التنزيه في الصفات فبالمثال السابق يتضح إن الحركة عند بعض الناس، وهذا الكلام غير صحيح على فكرة، يعني حتى الحركة في مقام البشر والمخلوقات ليست هي حقيقة الحياة، ليست هي حقيقة الحياة، ولكن إحنا ضربنا مثالا فقط عند على من يتوهم أن الحركة أن الحياة حقيقتها الحركة بقيد أو من دون قيد، مشكلة القيود الأخرى التي ذكرناها. فنحن نقول أيضا نحن ننزه الله سبحانه وتعالى في صفاته عن أن تكون حقيقتها مثل حقيقة صفات الإنسان أو صفات المخلوقات. واضح كيف يا إخوان؟ هذه مسائل دقيقة ولطيفة، من أدركها انفتحت عنده يعني فعلا أصول لعلم التوحيد. أنا ما بتكلم يعني أرجو أن يكون الكلام يعني واضح أنه هي مفاتيح حقيقية لعلم التوحيد. كثير من الإشكالات تدور حول هذه الأمور، كثير من الإشكالات الناس اللي بتقعد يناظر ويناقش ولا فيهم فاهم بالضبط عن إيش بيحكي، واللي بتصيبه بعض الإشكالات عند قراءة بعض الكتب فذلك لعدم وضوح بعض المفاهيم مثل هذه المفاهيم. لذلك هنا يعني احنا عندما نعمل درس أو جلسة أو شرح كتاب بنحاول أن نوضح هذه الأمور التي يعني فعلا في الحقيقة يندر أن تكون موجودة في الكتب مثل هذه المعاني حقيقة. الأمور الأخرى تكون معاً موجودة لكن تحتاج إلى ضبط بهذه المعاني. لذلك قال العلماء يعني بعض العلوم تقال ولا تكتب، شوف كيف تقال ولا تكتب، وبعض الأشياء تكتب ولا تقال. مش شرط كل شيء تعلمه تقوله، واضح؟ ومش شرط كل شيء تقوله تكتبه، ومش شرط كل شيء تكتبه هو نفسه بعينه إنك عندما تدرس أو تشرح تقوله بعينه، تلجأ لأسلوب آخر. فهناك في بعض الأمور تختلف، يعني بعض العلماء في بعض الأشياء لم يذكروها بصراحة لكن أثاروا إليها إشارات، ثم بعد ذلك اعتمدوا على أن ممارس هذا العلم بممارسة سوف تحضر في نفسه هذه المفاتيح، هذه المعاني تحضر في نفس المزاول للعلم، ليس مجرد الحافظ لرسوم الفن يعني الألقاب. هذه اللي تزاول هذا العلم بتصير تحضر في نفسه وتنكشف له معان هي أصول هذا الفن، أصول هذا الفن. والله سبحانه وتعالى الموفق. قال الحياة وهي صفة أزلية، يعني عرفنا لماذا قال صفة. ما قلناه هنا يقال في كل في المقامات الأخرى عند الكلام على باقي الصفات، واضح لأنه هي نفس الكلمة سوف تتكرر. قال هي صفة أزلية، عرفنا ما مفهوم الأزلية. توجب صحة، إيش يعني توجب؟ توجب إيش يعني توجب؟ يعني عند العقل كل حي يصح أن يكون موصوفا بالعلم والإرادة. توجب صحة العلم والإرادة، لم يقل توجب العلم عينه وتوجب الإرادة، توجب صحة العلم والإرادة. كل حي فإن العقل يوجب أن يكون يصح أن يثبت له العلم والإرادة. قال والعلم هذا هو مفهوم الحياة عندنا فقط، لا أكثر ولا أقل، لا نعلم شيئا عن كون الله سبحانه وتعالى حيا أكثر من ذلك. حقيقة حياة الله سبحانه وتعالى لا نعلمها، كنا لا نعلم حقيقة ذاته على النمط الذي ذكرناه. نحن في مقام البيان كيف أن الله سبحانه وتعالى غيب في ذاته وفي صفاته وأفعاله، تكلمنا عن الذات، تكلمنا على الأفعال على الصفات، لم نتكلم على الأفعال، صح؟ لكن يمكن إجراء وإثناء بقية الكلام بنفس النمط السابق على أفعال الله سبحانه وتعالى. فنقول أيضا إن أفعال المخلوقات كلها، كل أفعال المخلوقات هي عبارة عن اكتسابات كسب، وحقيقة الكسب هو الاتصاف بأمر وجودي أو فقد أمر وجودي، لكن حقيقة الفعل الإلهي ليس كسبا. فنحن ننفي أن يكون حقيقة الفعل الإلهي عين حقيقة الفعل الحادث، فعل الحوادث يعني مطلقا، سواء كان إنسانا أم غير إنسان. فحقيقة الفعل الإلهي هو خلق، هو إيجاد لا ننفي. أما حقيقة الفعل الحادث، فعل الحوادث، هو كسب لما هو موجود، هو تصرف في الموجودات يعني فقط. لكن الأفعال الإلهية ليست فقط تصرفا في الموجودات، هي إيجاد أو إعدام، وهذا في حقيقته ليس مثل حقيقة الفعل الإنساني. وإن شاء الله سوف أيضا نتكلم على هذا المعنى أيضا بشكل مفصل في فينا. قال: والعلم، قال: وهي صفة أزلية، نفس الكلام السابق الذي قلناه نقوله هنا، وهي صفة أزلية. لكن في مقام العلم إذا قلنا صفة عرفنا ما فائدة قولنا صفة. طب ما هي الحقيقة؟ ما هي يعني الحقيقة الممكنة التي يمكن أن يتصورها بعض الناس لصفة العلم، بحيث إننا نقول إننا ننفي هذه الصفة، هذه الحقيقة عن الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس يقولون إن علم الإنسان هو انفعال، علم الإنسان هو انفعال بالخارج، أو انطباع صورة المعلوم في النفس، أو حضور صورة المعلوم عند النفس، أو حضور صورة المعلوم في النفس. هذه تعريفات لبعض العلماء وغير يعني من المتكلمين وغير المتكلمين لصفة العلم، يقولوا حقيقة العلم هي كذلك. نحن نقول هذه الحقائق المعرفة للعلم أو المعرفة للعلم في عرف الإنسان كلها ليست مثل حقيقة العلم الإلهي. فمهما قلنا عن العلم الإلهي فإنه ليس كشيء من هذه التعريفات، وليس كشيء من هذه الصفات التي ذكرناها. واضح إن شاء الله. قال: والعلم، وهي صفة أزلية تنكشف بها الموجودات والمعدومات. لاحظ إيش قال: صفة أزلية، صفة لما ذكرناه، أزلية كما بينا. ما أثار هذه الصفة؟ تنكشف بها الموجودات والمعدومات، تنكشف بها الموجودات والمعدومات على ما هي عليه. لاحظ ما هذا القيد: تنكشف بها الموجودات والمعدومات على ما هي عليه. يعني ينكشف الموجود موجودا وينكشف المعدوم إيه؟ معدوما، على ما هي عليه، على ما هي عليه، انكشافا لا يحتمل النقيض بوجه، انكشافا لا يحتمل النقيض بوجه. يعني لا يمكن أن يفترض غيره، لا يمكن أن يفترض غيره. الآن هنا تنكشف بها الموجودات والمعدومات على ما هي عليه. كل الموجودات وكل المعدومات، سواء كانت الموجودات واجبة أو إيه؟ الموجودات أو ممكنة، سواء كانت الموجودات واجبة أم ممكنة، وسواء كانت المعدومات ممكنة أو مستحيلة. بوي كريم، شوف كيف الكلام. كل هذه بجميع أقسامها فإنها تنكشف لله سبحانه وتعالى من حيث كونه عالما، تنكشف لله سبحانه وتعالى من حيث كونه عالما. إذا قلنا إن الصفة أزلية أي لا أول لها، كان الذات، الذات هي صفة أزلية، الذات هي أيضا أزلية لا أول لها، وصفتها وكونها موصوفة بالعلم هو أمر أزلي لا أول له أيضا بنفس الأمر. كون العلم ثابت للذات يستلزم انكشاف كل شيء، انكشاف الموجودات وانكشاف المعدومات، يستلزم لذاته انكشاف الموجودات وانكشاف المعلومات على ما هي عليه، على ما هي عليه. واضح الكلام كيف إن شاء الله؟ إذا هذا الانكشاف هو أيضا قديم، هذا الانكشاف هو أيضا قديم، ولا يقول عاقل إن هذا الانكشاف حادث، إنه حصل بعد أن لم يحصل مطلقا، لأنه هذا الانكشاف مترتب فقط على صفة العلم وهي قلنا إنها أزلية تنكشف فيها الموجودات والمعدومات على ما هي عليه. فانكشاف الموجودات والمعدومات لله سبحانه وتعالى هذا حاصل في الأزل، لا يحدث لله سبحانه وتعالى علم زائد على ما هو حاصل له جل ثأنه. وإلا لو فرضنا حصول علم زائد يعني انكشاف معلوم أو انكشاف شيء لم يكن قد انكشف لله سبحانه وتعالى، للازم على ذلك أنه كان جاهلا، وتعالى الله سبحانه وتعالى وتنزه عن الجهل. فلذلك كل الأمور التي يمكن أن تعلم فهي معلومة لله أزلا، فهي معلومة لله أزلا. قال على ما هي عليه انكشافا لا يحتمل النقيض بوجه، وعلمه تعالى محيط بالأشياء. لاحظ أيضا رجع لنفس اللفظ الذي ذكره المصنف أيضا أو الناظم، قال وعلمه تعالى محيط بالأشياء. كيف أن علمه تعالى محيط؟ كافٍ لكل الأشياء، لا يصد عنه شيء من الأشياء، لا يخرج عنه شيء من الأشياء. قال كلها بالأشياء كلها، تأكيد. لو قال بالأشياء بكف، قال كلها أيضا فسرها واجبها وجائزها ومستحيلها، واجبها وجائزها ومستحيلها. إذن لا يصد عن الله سبحانه وتعالى عن علمه شيء، فالله سبحانه وتعالى محيط بالأشياء، أي محيط علمه بالأشياء، محيط أي محيط علمه بالأشياء. فالعلم يوصف بالإحاطة، يوصف بالإحاطة، والإحاطة هنا تفصيلية وليست إجمالية، تفصيلية يعني علمه يكشف عن الأشياء في تفاصيلها، وليس التفصيل وصفا لنفس العلم، واضح كيف المسألة؟ بل التفصيل هو وصف للمعلوم، والعلم كاشف عن الشيء حال كونه مفصلا فيه، يعني مميزا في ذاته أو مجملا في ذاته. فعلم الله من حيث هو صفة لله سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه إجمالي، علم الله من حيث هو صفة لا يوصف بأنه إجمالي، ولا يوصف بأنه كلي. علم الله لا يقال إنه كلي، ولا يقال إنه إجمالي، ولا يقال إنه تفصيلي، واضح الكلام؟ بل هو عالم بالتفاصيل، أما هو في ذاته فهو صفة لا تعدد فيها، هي صفة واحدة متعلقة بجميع المعلومات، فتعلقاتها متعلقة بتفاصيل الأشياء. يعني هذه الطاولة تفصيل، يعني مميزة، مميزة متميزة عن غيرها. ما هو الإجمال الذي يمكن أن يحصل في الكون؟ ما هو محل الإجمال؟ يعني هل يوجد بعض الموجودات مجملة؟ العلم بيكون فيها مجمل، فالعلم يوصف بأنه مجمل إذا كان العلم للإنسان، فعلم الإنسان يوصف بأنه علم مجمل، لأن العلم المجمل في ظنه جهل بالتفاصيل، العلم المجمل فيه جهل بالتفاصيل. فعلم بعض الناس ببعض الأشياء هو علم مجمل. يعني ماذا يعني علم مجمل؟ يعني علم بجانب دون جانب، جانب دون جانب، يعني علم يسوبه الجهل، علم يسوبه الجهل. هذا العلم هو صفة لمن قام به من الناس، فالله سبحانه وتعالى عالم بهذا العلم الإجمالي تفصيلا، عالم به على الحال الذي هو عليه، ورحيق المسألة. فعلم الله سبحانه وتعالى متعلق بالعلم الإجمالي تفصيلا، وتحقيق المسألة. فلا يقال إن علم الله سبحانه وتعالى إجمالي، ولا يقال إنه في ذاته تفصيلي، ولا يقال كلي، بل هو عالم بالكليات، عالم بالكليات، وعالم بالمجملات، وعالم بالتفاصيل. وعلمه صفة أزلية متعلقة بجميع ما يصلح له، بجميع ما يصلح أن يكون متعلقا بمتعلقات العلم، وبيناها أنها كل الأشياء الجائزة والواجبة والمستحيلة. واضح الكلام إن شاء الله؟ نعم. في ذاته لا يقال إنه تفصيلي، لأن صفة العلم، صفة العلم نفسها واحدة، لكنها متعلقة بتفاصيل الأشياء. هو عالم بالتفاصيل، عالم بالإجمال، عالم بإيه؟ بالكلية، هو في ذات من العلم نفسه لا يقال عليه مجمل ولا يقال كلي ولا مفصل أيضا بهذا اللفظ. نعم، لأن قلنا إن المجمل مفوق بالجهل، المجمل هو علم من جهة وجهل من جهة، كما لو أدركت مثلا يعني الآن علم الطب أنت تعلمه على سبيل التفصيل، علمك به على سبيل إيش؟ الإجمال. ما معنى على سبيل الإجمال؟ يعني تعلمه من جهة وتجهله من جهة، أما تفاصيله لا تعلمها، فعلمك به تفصيل إجمال، عفوا علمك بالطب علم إجمال، علمك بالفقه هل هو تفصيل؟ يعني علم بالتفاصيل؟ لا، هو علم إجمالي، وهكذا. فالعلم الإجمالي يسوبه الجهل، لذلك لا يوصف علم الله بأنه إجمالي. نعم، وكذلك الكل هو الإجمالي والكل يعني وصفان لجهة دون أخرى، لكن في بينهم فرق دقيق يعني سيأتي إن شاء الله. العلم بالكليات مثل العلم بالمجردات، العلم بالقواعد الكلية فقط من دون العلم بمحاضيتها، كالعلم بأن كل حادث لا بد له من محدث، بغض النظر عن العلم بما هو الحادث، ما هي الأشياء الحادثة بالفعل، العلم بهذه القاعدة علم بأمر كلي دون العلم بمقابيتها. العلم الإجمالي علم بشيء من جهة وجهل له من جهة أخرى بنفس الشيء. العلم الكلي علم بقاعدة كلية دون العلم بمقابيتها، دون العلم بمقابيتها. واضح كيف المسألة صارت؟ فلا يقال إن علم الله سبحانه وتعالى لا كلي ولا تفصيل، لكنه عالم بالكليات وعالم بالتفاصيل. وأين تقع هذه الكليات والتفاصيل؟ في الوجود الخارجي، في التفاصيل موجودة، وفي الوجود الذهني لبعض الناس توجد علوم إجمالية، فالله سبحانه وتعالى عالم بأن هذا الإنسان علمه إجمالي. وضح المقام إن شاء الله؟ نعم. التفصيل يعني لا يقال انه تفصيل، لانه اولا الكلمه لم يرد اطلاقها على علم الله سبحانه وتعالى، لا في الشرع ولا لا في الكتاب ولا في السنه، هذا من ذلك. ثانيا التفصيل فيه اشاره وايهام بالتجزئه والتركيب وتباين الجهات، وهذا ينافي الوحده الثالثه للعلم، لذلك لا يقال ان نفس العلم الذي هو صفه قائمه بالله تفصيل، بل يقال انه متعلق بالتفاصيل من هذا الباب. وضح كيف المساله؟ اكيد ولا مش اكيد؟ حاسس مش فاهم. في التفاصيل، ما هي التفاصيل؟ نعم. ايوه. جميل. يعني هذا الصفة القائمة بالله سبحانه وتعالى، نعم. أن الله أنه لا، والله أعلم أنه لا. هو يسأل، هو يسأل بالضبط يعني مع شكر الجزيل لك، يعني إنه يسأل بالضبط كيف أن لا نقول إن علم الله تفصيلي. فأنا قلت له التفصيلي، واللفظ التفصيلي نسبة إلى التفصيل. التفصيل أولا أنت عبارة هذا عن لفظ وصفت به صفة ثابتة لله. أولا من ناحية شرعية، الأصل أن لا يوصف الله سبحانه وتعالى ولا صفاته إلا بما ورد، هذا رقم واحد، هذا الجواب على سؤالك. ثانيا بالإضافة لذلك، بالإضافة لذلك وملاحظة خلاف بعض العلماء في هذا الأمر، أيضا نقول هذا اللفظ يوهم نقصا. من أي جهة يوهم نقصا؟ لأن التفصيل، كلمة التفصيل فيها نوع من إيش؟ اختلاف الجهات، ونحن نعلم التعدد والتكثر، يعني هذا معنى التفصيل. ونحن نعلم أن الصفة واحدة لا تكثر فيها، فمن هذا الباب لا يصح إطلاق التفكير. وضحت إن شاء الله؟ فكر فيها شوي إن شاء الله يعني إيه تتوضح. مش شرط يا إخوان كل إشي تنحكى كل شيء يقال يجب أن يفهم دفعة واحدة، هذا ليس شرطا، لكن الشرط إنه كل شيء يقال إذا لم يفهم يجب أن يدون. واضح كيف المسألة بالنسبة لكم؟ يجب أن يدون. أنا حتى السؤال اللي بس يعني يوجه إلي أنا بحاول أفهمه على مراد قائلة، والحمد لله عندي خبرة بفهم الله يبارك فيه. فأنا أرجو منكم الذي لا يفهم، بس لو سمحت، الذي لا يفهم شيء أو يستعطي عليه شيء، هذا ليس يعني إنزال من مقامه الجليل مطلقا، لا يغيره شيئا، يحاول أن يفهم إذا استعطى عليه حتى نحافظ على المقام يعني، وما نستثمر وقت كثير في مناقشة نقطة يمكن تكون فقط خفية على واحد والبقية يعني ظاهرة لهم، هو يدونها، يدون هذه النقطة. أنا ما بقول ما تسألوه يا إخوان، تسألوا لكن ما تكثروا من الكلام على نفس النقطة عدة مرات، مرة مرتين ثلاث، بعد هيك خلي أعطي لحالك فرصة حتى تفكر في هذا، بعد هيك تسأل عنها في نهاية الدرس، بس حفاظا على الوقت يعني الدرس إن شاء الله. واضح؟ هذا يعني مش إلك يعني تعمل مني موقف بعدين تزعل وتحكي شفت عيد وتوصف، لا، لكل الإخوة الحضور وغير الحضور يعني أرجو نفس الأسلوب هذا حفاظا على إيه؟ على الوقت لا أكثر ولا أقل. في إيش في كان عندك سؤال؟ لا لا، هناك فرق بين العلم من حيث ما هو صفة، واضح، والعلم من حيث ما هو مفهوم، والعلم من حيث ما هو متعلق. العلم ما هو من حيث ما هو صفة، الأصل فيه أنه بحسب الموصوف، بحسب الموصوف، إذا كان الموصوف واحدا فتكون صفته واحدة. العلم علم الإنسان من حيث ما هو صفة له فهو كيف، وصفة الإنسان هو كيف له، والكيف أصلا فيه كثرة. فالعلم من حيث هو صفة تابع وراجع بالمعلوم، عفوا، لمن هو متصف بهذا العلم. إذا كان هذا المتصف واحدا لا كثرة فيه فصفته مثله، وإذا كان هذا الموصوف بالعلم متكثرا فصفته أيضا يجوز فيها الكثرة. واضح الكلام كيف؟ لذلك هي العلم في ذاته لا يستلزم التكثر، لا يستلزم في ذاته التكثر، هذا من حيث ما هو صفة. ومن حيث ما هو تعلق هو نسبة بين العالم والمعلوم، ويمكن أيضا إطلاق آخر اللي هو تطلق اسم العلم على المعلوم كما تطلق اسم الخلق، لفظ الخلق على المخلوق، الخلق يعني المخلوقات، هيك أنت بتقول في اللغة صح؟ من باب إطلاق المصدر على إيه؟ المصدر على الحاصل للمصدر اللي هو المصدر بالمعنى الفعلي المصدري، أو اللفظ بالمعنى المصدري على اللفظ بالمعنى الاسمي، وهذا جائز أيضا. واضح الكلام إن شاء الله؟ فالصفة من حيث ذاتها لا يفترض فيها أن تكون قابلة للتفاصيل في المعنى هذا اللي هو موهم. أنا بالنسبة لي في الحقيقة لما أقول شيء مفصل يعني يوهم الكثرة، والإحساس غريب أنا عندي أنتم ما توهموا هذا الأمر، يعني لما تقول هذا مفصل مش تتوهموا فيها كثرة ولا لا؟ أنت شو رأيك تتوهم فيها كثرة؟ توهم، نعم. أنا بتوهم، لذلك أقول لا، الأصل إن لا نصف الله سبحانه وتعالى بهذا، لا فيما إنه لم يرد أصلا، لم يرد أصلا. نعم، يرد لا يقال مفصل بمعنى متفكر وغير ذلك. خلص، هذه بارك الله فيك، هذا بس أكثر من كلمتين مش مفكر. لا بس لطيف يعني هذا. اختصار جيد. إذا اتضح الكلام، يعني أرجو أن يكون الكلام قد اتضح. طبعا لا يخفى عليكم أيها الإخوة أن علم الإنسان ليس حاصلا في الإنسان منذ وجوده، لحظة وجوده، بل علم الإنسان متوقف على إعمال الإنسان لآليات العلم. فعلم الإنسان موصوف إما أنه بدهي أو نظري أو كفي، يعني نظري أو بدهي، ولكن علم الله سبحانه وتعالى ليس موصوفا لا بأنه بدهي ولا بأنه نظري. من ذلك أن النظرية اسم للعلم الحاصل بعد النظر، والبدهي اسم للعلم الحاصل بعد البداهة. فعلم الله ليس بدهيا ولا نظريا أيضا من هذا الباب. هذه المصطلحات يجب أن الواحد يفهمها حتى يحسن التعبير عن الله سبحانه وتعالى وصفاته كما يليق به جل شأنه. قال والقدرة وهي صفة أزلية يتأتى بها إيجاد الممكن وإعدامه. صفة أزلية على نفس النسق السابق، صفة أزلية يتأتى بها، هنا يصبح الفارق بين قدرة الله وقدرة المخلوق، يتأتى بقدرة الله سبحانه وتعالى الإيجاد والإعدام. الإيجاد والإعدام، ما معنى الإيجاد؟ الإيجاد إيه معنى؟ بالضبط، إحداث شيء أو وجود شيء بعد أن لم يكن موجودا. والإعدام هو انعدام الموجود، يعني عدم شيء بعد وجوده. قدرة الإنسان لا يتأتى بها لا الإيجاد ولا الإعدام في الحقيقة، بل يتأتى بها تغيير اعتبارات لأشياء موجودة، تغيير الاعتبارات لأشياء موجودة فقط، هذا هو المعبر عنه بالله. وسوف إن شاء الله نشرح ذلك في موقعه. الآن لو سألنا أنفسنا ما هو الخلق، ما هو الخلق يعني الإيجاد لا من شيء، هل هو أمر يعني في حقيقته، هل هو أمر متصور، يعني هل كنه الخلق بمعنى الإيجاد لا من شيء هل هو مدرك الحقيقة؟ شو رأيكم؟ أنا طريق السؤال يعني توحيلكم إيه بالجواب صح؟ نعم، هل هو مدرك الحقيقة؟ الحقيقة مثل الوقت لأنه لم يكن في المكان؟ لا لا لا تستطيع أن تدرك بالضبط يعني كيف يكون الخلق، كيف أنه لم يكن ثم يكون. لذلك بعض الناس أيها الإخوة أنكروا أن يكون هناك ثمة معنى اسمه الخلق، يعني أنكروا الوجود بعد العدم، أنكروا الوجود بعد العدم كما أنكروا العدم بعد الوجود، يعني أنكروا أن يكون هناك ثمة أشياء موجودة يمكن أن تنعدم، وأنكروا أن تكون هناك أشياء كانت منعدمة ووجدت. بعض الناس أنكروا هذين الأمرين متلازمان، أمران متلازمان، اللي بينكر هذا لنفس العلة ينكر الأمر الآخر. ما هو السبب في هذا الإنكار؟ السبب هو عدم قدرتهم على تصور حقيقة الوجود أو الإيجاد، يعني الإحداث، عدم قدرتهم على تصور حقيقة الإحداث وهو الوجود بعد العدم مثلا أو الإيجاد بعد العدم. قالوا لأنه هذا غير متعقل. إيش يعني غير متعقل عندهم؟ غير متصور الحقيقة، فلا يمكن إثبات مثل هذا الأمر. لكن نحن نعلم أن إثبات الأشياء غير متوقف على تصور حقيقتها. واضح المسألة كيف؟ إثبات الأشياء غير متوقف على إدراك حقيقتها وتصور كنها الكامل، كنها الكامل، إثباتها. لا يمكن أن يقول إنسان عاقل إننا لا نثبت الشيء إلا إذا تصورناه في حقيقته، على حقيقته بكنهه. هذا الإنسان الذي يقول هذا الكلام لا يعقل ما يقول في الحقيقة، لأن كل الأشياء التي حولنا لا ندرك حقائقها في الحقيقة، ندرك أوصافا عنها، ندركها من جهة دون جهة. الكهرباء هل تدركون حقيقتها؟ لا ندرك حقيقتها في الحقيقة، ندرك أوصافا عنها بس، أحكام إنه في تلازم بين المدار الكهرومغناطيسي والمدار الكهربائي. الكهرباء عبارة عن أوساط مثلا لحركة الإلكترونات، أو أنه في بينها وبين المدار الكهرومغناطيسي تلازم وهكذا. الماء هل تدركون حقيقة الماء؟ نعم، ممكن واحد يجي يقول لي نعم H2O. هذا ال H2O تدرك كيف هو بالضبط؟ كيف هو بالضبط كيف مترتب يعني؟ لا، لا أنت ولا اللي حط المعادلة نفسها يدرك بالضبط كيف إنه ال H التو هاد تو اتش مرتبطة بالاو. هذا واحد يحكي لي او يعني مع سبيل الاستدراك، ما في ادراك لحقيقة هذه التطورات، هذه عبارة عن نظريات نحن نؤمن بمصادقها بالاحكام اللازمة عنها ونحاول استكشاف حقائقها، ولكن التصديق بالاحكام اللازمة عنها عن ارتباط ذريات التزيين مع اثنين ذرتين من الهيدروجين، الارتباط هذا كارتباط نحن مصدقون به، لكن حقيقة الارتباط وكنه وماهيته نحن لم ندركه على التمام حتى الآن، ومع ذلك نحن مصدقون به ونعمل بحسب موجباته يعني بحسب أحكامه. فلا يتوقف إثباتنا للأشياء على إدراك حقائقها والتطور التام. ولذلك العلماء في المنطق قالوا التصديق فرع عن التطور لا بالكون بل من وجه. شوف كيف المسألة؟ التصديق بالشيء متوقف على تطوره لا بالحقيقة بل من وجه من الوجوه فقط. ولا يتوقف تصديقك للأشياء على إيه؟ على تطورها بحقيقتها التامة. لذلك نحن نؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى دون أن نعقل تطورا له أو حقيقته، بل نقول في نفس الوقت إن إدراك حقيقة الله مستحيلة ومع ذلك نؤمن بوجوده. واضح الكلام فيه؟ فإذا القول بأن الشيء لا يمكن أن نثبته إلا إذا تطورناه على حقيقته هذا قول غلط يعني، والقائل به مخطئ، القائل به مخطئ، وهذه مسألة أيضا نبه عليها العلماء. إذا أيضا القدرة الإلهية، قدرة الله سبحانه وتعالى، آثار قدرة الله ليست كآثار قدرة الإنسان من هذا الجانب أيضا. فأيضا تبين لنا أن الحياة، حياة الله ليست كحياة الإنسان بحقيقة، قدرة الله وعلمه وإرادته كذلك نفس الشيء، وهذه قاعدة مضطردة في الذات والصفات وفي الأفعال كما سنرى. في الذات وفي الصفات وفي الأفعال. نعم. جميل. باطل طبعا باطل. صحيح. باطل مية في المية باطل. أنت إيش تقول؟ جميل. صحيح. باطل طبعا المادة لا تفنى ولا تستحدث. يعني إيش معنى لا تفنى؟ يعني يستحيل إثناءها ويستحيل استحداثها. بقول ولكن تتحول من شكل إلى آخر. إذا قصدوا يعني إنه إحنا لا نفنيها ولا نستحدث هذا صحيح، ولكن هم طبعا ما بقصدوا هذا الكلام على الإطلاق، يعني بقصدوا أمور أخرى. وفي بعض الناس تعلقوا بهذه القاعدة اللي يقولوا إن الكون أصلا والوجود هذا الحادث أصلا لا يمكن فنائه كما لا يمكن ابتداء وجوده كما يزعم المتدينون. لذلك هذه القاعدة احنا بنقول هي صادقة فقط في مقام الكلام على القدرة الإنسانية لا أكثر ولا أقل. هذا مش غريب، لأنه احنا يعني كمتكلمين من حقنا أن نفسر القوانين العلمية التجريبية ورحية كيفية فهم حقيقة هذا القانون، يعني فلسفة هذا القانون احنا اللي بنفسرها. أما نتائج القانون هي رسالة التجربة، أما لا يستطيع واحد أن يلزمنا بكيفية فهم هذا القانون. نحن نستطيع أن نفهم هذا القانون بحيث أنه لا تتعارض مع أحكامه التجريبية كما نفسر المفهوم. واضح إن شاء الله كيف الكلام. قال والإرادة أيضا وهي صفة أزلية تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه من وجود أو عدم ومقدار وزمان ومكان وجهة، ببعض ما يجوز عليه من وجود أو عدم ومقدار وزمان ومكان وجهة. صفة أزلية بنفس السياق، نفس السياق السابق. صفة أزلية، ما هي أحكام هذه الصفة؟ ما هي خصائص هذه الصفة تخصص الممكنة ما هي الممكنات؟ هو ما ما ما ما, ما تعريف الممكنات؟ كله بالممكن. التعريف السابق اللي بدينا فيه في أول الدرس، ما يتطور في العقل وجوده وعدمه، هذا تعريف الممكن، هو نفس التعريف اللي الآن نستحضره إحنا. قال هي صفة أزلية تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه من وجود أو عدم، كل ممكن يجوز عليه الوجود وكل ممكن يجوز عليه العدم. فالإرادة، الإرادة من حيث ما هي صفة يتصف بها الله سبحانه وتعالى تخصص الممكن إما بالوجود أو بالعدم. هو في ذاته هل هو موجود؟ الممكن في ذاته هل هو موجود؟ هل يقال عليه إنه في ذاته معدوم؟ شو رأيكم؟ الممكن في ذاته هل هو موجود؟ في ذاته، أنا بسأل سؤال، في ذاته، في ذاته معدوم، وفي ذاته ليس موجود بل في ذاته معدوم. طب مين بوصفه؟ ولا واحد راح يوصفه. ايش معنى في ذاته؟ قبل ما نعرف ايش معنى انه الممكن في ذاته موجود، نعرف نفهم ايش معنى في ذاته، وانا متاكد انه الجميع راح سوف يجيب على هذا الامر. لما تقول في ذاته اي ان الوجود نفسه هل هو جزء من ذات الممكن؟ هاي معنى في ذاته. يعني اذا تصورت ذات الممكن ومفهوم الممكن، هل تدخل مفهوم الوجود كجزء من ماهيه الممكن؟ لا. هل تدخل مفهوم العدم كجزء من ماهية الممكن؟ شوف كيف المسألة صارت. هذا هو معنى في ذاته. إذن الممكن في ذاته لا موجود ولا معدوم في ذاته، لذلك تصف الإرادة تخصصه إما بالوجود أو بالعدم. لو كان في ذاته موجودا لما أمكن أن يكون من متعلقات الإرادة، ولو كان في ذاته معدوما لما أمكن أن تخصصه القدرة بالوجود أيضا. لو كان في ذاته موجودا لاستحال عدمه، ولو كان في ذاته معدوما لاستحال وجوده. إذن الممكن في ذاته لا موجود ولا معدوم، قابل للوجود والعدم. لذلك الوجود والعدم بالنسبة للممكن هما إيه؟ ليس جزءا من ماهية الممكن. هذا أمر مهم جدا، ليس جزءا من وجود، ليس جزءا من ماهية الممكن. واضح يا إخوان؟ لذلك قال من وجود أو عدم، ومقدار، كيف مقدار؟ يعني حجم إلى آخره، ومقدار، وزمان، إنه يوجد في الزمان الفلاني في غير الزمان وهكذا، ومكان، في المكان الفلاني أو سواء، أو جهة، في الجهة الفلانية أو ما سواها. الإرادة أو المريد من حيث كونه مريدا هو الذي يخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه من هذه الصفات. واضح الكلام ان شاء الله؟ مثل ايه ما يجوز على الممكن؟ يعني اذا قلنا هذا القلم هذا ممكن، اليس كذلك؟ هذا القلم يجوز عليه الحركه، يجوز عليه السكون، يجوز عليه ان يكون في هذا المكان وفي هذا المكان وفي غيره من الامكنه، كذلك يجوز عليه ان يكون، يعني ان يوجد في اي جهه من الجهات. يجوز عليه الآن ممكن أكثره، إذا يجوز عليه الاستماع والانقسام أيضا، الافتراق والاستماع، كل هذه من الجائزات على الممكن. فإذا الإرادة هي التي تخصص يعني الممكن ببعض ما يجوز عليه. لماذا قلنا ببعض ما يجوز عليه لا في جميع ما يجوز عليه؟ الله إنك مركب، هذا جواب ذكي صح؟ جواب صحيح 100%. لأنه لو قلنا إن الإرادة تخصص الممكن بكل ما يجوز عليه للازم اجتماع الوجود والعدم عليه، لأن كل من الوجود والعدم جائز عليه، بل قلنا ببعض ما يجوز عليه. لذلك نقول إن الله سبحانه وتعالى لا تتعلق قدرته ولا تتعلق إرادته بإيجاد الأشياء دفعة واحدة، لأن وجود الأشياء مثل إيجاد الآن، أنا بقول بإيجاد الأشياء قدرته وإرادته لا تتعلق بإيجاد الأشياء. ليه؟ لماذا؟ لا أقول لأن إيجاد الأشياء، بل أقول لأن وجود الأشياء دفعة واحدة، كل الأشياء دفعة واحدة محل. لأن من ضمن الأشياء وجود كل شيء وعدمه. إذا قلنا وجود كل شيء وعدمه في لحظة واحدة جائز، فنحن نجيب الاجتماع بين المخاطر أو الأفضار وغير ذلك، وهذا محل. إذا قدرة الله وإرادته لا تتعلقان، لا تتعلقان بكل الأشياء دفعة واحدة، بل على سبيل إيش؟ التتالي، يعني شيء بعد شيء. لماذا؟ ما هو سر عدم التعلق؟ لأن الأشياء في نفسها لا تقبل كل ما يمكن عليها، كل ما يجوز عليها دفعة واحدة، لأنها لو قبلت كل ما يجوز عليها وكل ما يصح لها دفعة واحدة لنجم في اجتماع الأضداد والنقائد، وهذا في نفسه المحل. فالإرادة لا تتعلق بالمحل، والقدرة لا تتعلق بالمحل. واضح إن شاء الله هذا الكلام. قال وكل شيء موجودا من الأعيان والأعراض فقد أراد الله تعالى وقوعه. أراد الله تعالى وقوعه، يعني وجوده. كل شيء من الأعيان والأعراض فالله سبحانه وتعالى هو الذي أوجده. لا يمكن أن يوجد شيء إلا بإيجاد الله جل شأنه. لا يمكن أن يوجد شيء، لا فعل ولا حركة ولا سكون ولا جسم ولا شيء من الأشياء كلها الموجودة إلا بإيجاد الله سبحانه وتعالى. قال فلا يقع في ملكه إلا ما يريد. فلا يقع في ملكه إلا ما يريد، إلا ما تتعلق بإيجاده إرادته. لا يقع في ملكه إلا ما يريد، سواء كان هذا الموجود مأمورا به أو منهيا عنه. سواء كان هذا الموجود مأمورا به أو منهيا عنه. يعني لا يضر هنا أن نقول إن الله سبحانه وتعالى أمر بشيء ولم يوجد، أو نهى عن شيء وأوجب، يعني خلق. هذا ليس تناقضا، لأن الإرادة معناها تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه، والأمر هو طلب من القادر على الاكتساب، على طلب الكسب، طلب أن يكتسب بعض ما يمكن أن يكتسبه، طلب. فالإرادة هي التخصيص مباشرة من الله سبحانه وتعالى، والطلب أو الأمر هو طلب ممن يقدر على الاكتساب بأن يكتسب. فلا يتنافيان، لأن كل واحد له حقيقة. فلا يتنافيان لأن كل واحد له حقيقة. واضح الكلام إن شاء الله. قال وعلى هذا فالإرادة غير الأمر. فالإرادة غير الأمر، يعني الأمر ليس هو عين الإرادة، والإرادة ليس هي عين الأمر. الإرادة صفة تخصص، والأمر هو من أوصاف الكلام، المتكلم هو الذي يأمر كما سيأتي. قال وتنقسم الكائنات على هذا، بناء على هذا التوضيح، إلى أربعة أقسام: مأمور به ومراد، كإيمان أبي بكر. مأمور به ومراد، الله سبحانه وتعالى أمر أبا بكر رضي الله تعالى عنه بالإيمان وخلقه مؤمنا. بناء على إيه خلقه مؤمنا؟ على اكتساب أبي بكر رضي الله عنه للإيمان، على رضا أبي بكر بالإيمان، على إرادة أبي بكر للإيمان، فخلق الله سبحانه وتعالى الإيمان له. قال والثاني عكسه كالكفر منه. والثاني عكسه، كيف عكسه؟ يعني غير مأمور به وغير مراد. الأول مأمور به ومراد، الثاني غير مأمور به وغير مراد. كالكفر منه، يعني كالكفر من أبي بكر. هل الكفر مأمور به أبو بكر؟ قطعا لا. هل هو وجد؟ قطعا لا. إذن هو ليس مرادا وليس مأمورا به. والثالث مأمور به غير مراد. مأمور به غير مراد، كإيمان من أبي جهل، أو كالإيمان من أبي جهل، ما في مشكلة. مأمور به، لماذا مأمور به؟ لأن كل الناس أمروا بالإيمان، ومنهم أبو جهل أو أبو لهب. لكن أبو جهل وأبو لهب لم يريدا الإيمان، فلم يخلق الله سبحانه وتعالى الإيمان لهما، فهو مأمور به غير مراد، يعني لم يخصص الله سبحانه وتعالى أبا جهل وأبا لهب بالإيمان يعني لم يخلق الإيمان لهما فيهما لأنهما لم يريدا هذا الإيمان، لم يكتسبا، فلا يوجد أيضا تناقض. والرابع عكسه، والرابع عكسه. كيف يعني عكسه؟ بالضبط. وهذه الأحكام واضحة بعد بيان الفرق بين الأمر والإرادة. صار والكلام، هذه الصفة السابعة، والكلام وهو صفة أثلية بنفس النسق السابق، على نفس النسق السابق. والكلام هو صفة أزلية نفسية. قال صفة أزلية، صفة أزلية. لماذا قال صفة؟ لنفس المعاني السابقة. أزلية لنفس المعاني السابقة. نفسية لأنها قائمة بنفس الله سبحانه وتعالى أو بذاته، قائمة بنفسه، قائمة بذاته، ليست فعلا من أفعاله، ليست فعلا من أفعاله. لماذا قال هنا نفسية بالتحريف؟ لأن كثيرا من المسلمين في الفرق الإسلامية قالت إن الكلام هو فعل من أفعال الله، هو فعل من أفعال الله. بعضهم قال هو ليس أصلا قائما بذات الله سبحانه وتعالى كالمعتزلة، وبعضهم قال ليس هو صفة بل هو فعل، ليس هو صفة حقيقة بل هو فعل، وبعضهم قال ليس أزليا أصلا بل هو حادث. واضح الكلام كيف؟ يعني في كل مقدمة، في كل كلمة من هذه الكلمات يوجد خلاف من بعض المسلمين. بعضهم قال هو ليس صفة كالمعتزلة، قالوا بل هو فعل، وبعضهم قال ليس أزليا كالمجسمة، قالوا بل هو حادث، والحادث يجب أن يكون فعلا لله سبحانه وتعالى، ويجب أن يكون متعلقا من متعلقات إرادة الله وقدرته. والمعتزلة قالوا ليس كونه فعلا مع يترتب عليه أنه ليس قائما في ذات الله سبحانه وتعالى، ليس قائما بذات الله، يعني محل وجوده ليس هو ذات الله، لأنهم ينزهون الله جل شأنه عن أن تقوم به الحوادث. هذا عند المعتزلة. أما المجسمة قالوا بل هو أيضا قائم بذات الله مع كونه حادثا، إلا أنه قائم بذات الله، والله سبحانه وتعالى أوجده وأحدثه في ذاته بإرادته وقدرته بعد أن لم يكن. الله سبحانه وتعالى أوجد الكلام في ذاته. لذلك كل قيد من هذه القيود إذا سألت لماذا ذكره ستجد أن لها فائدة أيضا. لذلك قال ليس في حرف ولا صوت، ليس في حرف ولا صوت، خلافا لمن قال إنه حرف وصوت. والكلام في اللغة كما ذكرنا لكم يطلق على ما هو أعم من الحرف والصوت، الكلام يطلق على ما هو أعم من الحرف والصوت. المعنى القائم بالنفس في الحقيقة هو كلام، كل واحد منكم الآن وإن لم ينطق بحرف وصوت إلا أنه يكلم نفسه في الحقيقة، يحادث نفسه. بعض الناس يقولون لا، هذا الذي تزعم أنه كلام نفسي هو في الحقيقة علم، هو في الحقيقة علم. طب العلم، أنا بسأل سؤال، العلم كم مرة يحدث في العالم؟ مرة واحدة خلق، إلا إذا نسي، إذا نسيه فإنه يعلمه مرة أخرى بعد نسيانه، لكن إذا كان مستحضرا له فما بالنا نرى الإنسان دائما يحدث نفسه بما يعلمه، بما يعلمه في كل آن من الآنات. هل هذا هو علم أيضا؟ هل هو من باب العلم أم هو من باب صفة أخرى، من باب أمر آخر؟ هو في الحقيقة ما يسمى بالكلام النفسي وبحديث النفس. كل إنسان إذا كان صادقا مع نفسه فإنه لا يستطيع أن ينكر أن له كلاما نفسيا. ولسنا بحاجة في الحقيقة لاستدلالات كثيرة، لكن توجد استدلالات، لكن نحن يعني شأننا في هذا الشرح أنه ما نتعرض للاستدلالات، لا يعني عقلية كثيرة ولا نقلية، لكن يوجد في الحقيقة أدلة عديدة على وجود أصل وجود الكلام النفسي، يعني وجود كلام هو كلام نفسي ليس بصوت ولا بحرف، وجود كلام نفسي ليس بصوت ولا بحرف، وأن هذا الكلام ليس هو عين المعلومات. لكن المتكلم لا يمكن أن يكلم نفسه ولا يمكن أن يحدث نفسه إلا بما يعلمه. لاحظ كيف يا إخوان، لا يمكن للمتكلم حتى كلاما نفسيا إلا أن يكلم نفسه بما يعلمه أو ما هو حاضر في نفسه. خلينا نقول بصفة أعم من أن يعلمه، يعني بدليل وبرهان أو من دون دليل وبرهان، كل ما يحضر في نفس الإنسان من تطورات سواء كانت له مصادقها صحيحة ولها مصادق صحيحة أو كانت مخترعات من عنده، فإنه يكلم نفسه يعني يحدث نفسه بهذه إيه؟ الأمور التي هي حاضرة في نفسه. فإذا كان الموجود في العالم الحي، إذا كان الموجود العالم الحي يمكن أن تحدث في نفسه صور مخترعة وصور كاذبة عن الأمور في نفسها، عن الموجودات يعني وعن حقائق الأمور، فإن كلامه النفسي لا يفترض فيه أن يكون صادقا. ورح كيف المسألة؟ لأن ما هو حاصل في نفسه من صور لا يفترض أن يكون صادقا، وإذا كان الموجود لا يمكن أن يكون الحاصل في نفسه الحاضر في علمه إلا مطابقا للأمر في نفسه فكلامه لا يمكن أن يكون كاذبا. إذا كان الكلام مترتبا على العلم الذي لا يقف عليه النقيض بوجه من الوجوه فهذا الكلام دائما صادق، لأنه مترتب على علم لا يحتمل النقيض بوجه. وإذا كان العالم أو الموجود متكلما بأمور لا يفترض فيها أن تكون علمية محضة فهذا الكلام قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. فإذا نقلنا هذا الكلام العام وتكلمنا في مقام الله سبحانه وتعالى نعلم حق العلم أن كلام الله النفسي لا يمكن أن يكون كاذبا. لماذا؟ لأنه لا يتعلق إلا بما يتعلق به العلم من المتعلقات، والعلم لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه، بخلاف كلام الإنسان الذي يتعلق ببعض ما يعلم وبالأوهام وبالمخترعات التي يخترعها الإنسان في وهمه ثم يحسبها إيه؟ علما فيحدث نفسه بها. لذلك فليس كل كلاما تحدثون به أنفسكم فيكون علما، صح؟ حتى الكلام النفسي بالنسبة للإنسان فيصح عليه الصدق والكذب، بخلاف الكلام النفسي الثابت لله سبحانه وتعالى، وذلك للفارق الذي ذكرناه. واضح يا إخوان؟ طيب، كلما زاد في الموجود علما فإن نجزم أنه يكلم نفسه بهذا العلم. يعني أنت الآن مثلا لم تكن تعلم مثل هذه المعلومات، قبل علمك بها لم يكن ثمت كلام نفسي لك متعلق بها، لكن بعد علمك بهذه المعلومات قطعا فإنك تحدث نفسك بهذه المعلومات، وما دمت مستحضرا لها فإنك تحدث نفسك بها، فإذا غابت عنك فلا تحدث نفسك بها. فإذا العلم الكلام يترتب على العلم، الكلام يترتب على العلم لا في الوجود بل في التعلق، لا في الوجود بل في إيش؟ في التعلم. وكل ما يمكن للإنسان أن أو للموجود أن يكون حاضرا عنده دائما على سبيل الدوام بحيث لا يغيب عنه، فمن شأن المتكلم أي المتصف بصفة العلم أن يكون متكلما بجميع ما هو معلوم له. فإذا كان الموجود لا يجوز عليه الغفلة ولا النسيان وعلمه محيط بالأشياء كلها لا يغيب عنه شيء، فكلامه متعلق بجميع معلوماته كلها. وإذا كان الموجود ما هو حاضر في نفسه بعضه معلومات وبعضه متوهمات وبعضه يغيب عنه وبعضه يحضر في نفسه فكلامه النفسي يكون تبعا لذلك. لذلك عندما تغفلون عن بعض المعارف والعلوم لا تحدثون أنفسكم بها، عندما تستحضرونها تحدثون أنفسكم بها. فإذا الكلام النفسي تابع للحضور في النفس، للحضور في النفس. فإذا كان الموجود لا يغيب عنه شيء فهو متكلم في جميع ما يتعلق به العلم من متعلقات، وهذا هو الذي يقول هنا قال وتدل على جميع المعلومات. لكن دلالة العلم هي يعني حكم العلم حكم تمييز وانتفاء وهو أزلي، وحكم ودلالة الكلام دلالة بيان، دلالة بيان. واضح الكلام إن شاء الله. قال والسمع والبصر وهما صفتان أزليتان ينكشف بهما جميع الموجودات انكشافا تاما. لاحظوا هنا قال صفتان أزليتان ينكشف بهما جميع الموجودات، ما قال جميع المعلومات والموجودات، قال جميع الموجودات بناء على أن السمع والبصر لا يتعلقان إلا بالموجودات. قال انكشافا تاما، والانكشاف بهما يغاير الانكشاف بالعلم كما أن الانكشاف لإحداهما يغاير الانكشاف بالأخرى. يعني جهة الانكشاف، جهة الانكشاف للموجودات تختلف. فإذا تطلعنا، إذا نظرنا في الموجود من حيث كونه من متعلقات السمع يكون مسموعا، وإذا نظرنا إليه من حيث كونه مبصرا يكون من حيث كونه متعلقا من متعلقات البصر يكون مبصرا، وإذا نظرنا إليه من حيث كونه معلوما يكون إيه؟ من حيث كونه متعلقا من متعلقات العلم يكون معلوما. فهذه الاختلافات في الانكشاف راجع الاختلافات في المتعلق والصفة التي تتعلق به. هذا الكلام على مذهب جماهير الأشاعرة، على مذهب جميع جماهير الأشاعرة. لكن بعض العلماء، بعض العلماء من الأشاعرة ومن وكثير من الماتريدية يقولون إن السمع والبصر هما راجعان إلى العلم في الحقيقة. السمع والبصر راجعان إلى العلم، لكن هذا المتن ماشي على مذهب الأشاعرة، لذلك عد السمع والبصر كصفتين زائدتين على العلم. لكن غيره من العلماء، يعني بعض العلماء يقولون إن السمع والبصر راجعان إلى العلم. أما كيفية رجوع السمع والبصر إلى العلم فتفصيله إن شاء الله يكون في مستوى أعلى، لكن فقط أردت التنبيه هنا. طيب، قال بناء على ما مضى، بناء على ما مضى يتبين لنا أن الله سبحانه وتعالى فاعل مختار، إذ إنه متصف بالعلم والحياة والقدرة والإرادة، وما كان متصفا بذلك، من كان متصفا بذلك فهو فاعل مختار. فسر معنى كونه جل شأنه فاعلا مختارا فقال إن شاء فعل وإن شاء ترك، إن شاء فعل وإن شاء ترك، إن شاء فعل وإن شاء ترك. هذا هو معنى الاختيار، أن فعله مترتب على المشيئة وتركه مترتب على المشيئة. لكن الإنسان، الإنسان لا يمكن أن يكون تاركا لكل شيء، لا يمكن أن تتعلق إرادته بأن يترك كل شيء، كل ما يمكن أن تؤثر فيه إرادته. لكن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يترك إيجاد كل شيء، يمكن أن يكون موجودا، يعني يمكن أن يكون من متعلقات إرادته. لذلك نقول نحن الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء معه، ففي هذا الحال لم تكن إرادته متعلقة بأي شيء من الأشياء. واضح الكلام إن شاء الله. الإنسان هذا أحد الفروق أيضا بين إرادة الله وإرادة الإنسان وقدرة الله وقدرة الإنسان، لا يمكن للإنسان أن ينفك عن جميع الأفعال، لا يمكن للإنسان أن ينفك عن جميع الأفعال، ولا يمكن للإنسان أن ينفك عن جميع الإرادات، لا يمكن إلا أن يبقى في حيز الفعل، لأنه لو بطل عن حيز الفعل مات انعدم. واضح الكلام كيف؟ فكون الإنسان منفعلا أو فاعلا، كاسبا أو مكتسبا، هذا من ضرورات وجوده. أما كون الله سبحانه وتعالى فاعلا يعني خالقا فليس من ضرورات وجوده. كونه فاعلا بالفعل يعني خالقا بالفعل، لكن كونه قادرا هذا صفة ذاتية له. أما كونه فاعلا يعني موجبا أشياء بعد عدمها هذا ليس من ضرورات وجوده. فلذلك نقول الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء معه، لكن الإنسان لا يمكن إلا أن يكون فاعلا أو منفعلا. أما إذا فرضنا نفي الفعل والانفعال على الإنسان فيستلزم هذا موت الإنسان. واضح الكلام إن شاء الله. فكون الذات كاتبة يستلزم أنها يجب أن تكون في حيز الفعل أو الانفعال، بخلاف كونها خالقة. وهذه من بين الأمور الفارقة بين الكاتب والخالق، بين الخلق والكتب. واضح ان شاء الله؟ نعم. ايش السؤال؟ الاراده البدنيه. نعم. بالفعل يعني لم يكن قد أرار إيجاد شيء يعني إيجاده بالفعل، مثل إرادة لم تكن متعلقة، لا إيجاده بالفعل أو إرادة وجوده بالفعل لم يكن ذلك يعني حاصلا منذ الأزل، وهذا أصلا مستحيل يعني أن يوجد شيء ممكن في الأزل، وجوده ممكن في الأزل مستحيل، صح؟ فلا يمكن أن تتعلق بالإرادة أصلا. قال وعلى هذا فالله تعالى فاعل مختار، إن شاء فعل وإن شاء ترك، فليس فاعلا بالطبع أو بالعلة، ومن قال بهذا كفر، لأن قوله يؤول إلى القول بأن الله تعالى مجبر لا مختار، مجبر لا مختار. نقرأ الفقرة اللاحقة لأنها من متممات هذا المبحث في الحقيقة، ولا نريد أنه في الأسبوع القادم نضطر أن نعيد أيضا جميع ما ذكرناه هنا، لأنه معظم المعاني التي سنقرأها إن شاء الله يعني ذكرناها آنفا في شرحنا. قال وواجب تعليق ذي الصفات، يعني وواجب تعليق ذي الصفات يعني هذه الصفات، وواجب تعليق ذي الصفات التي ذكرناها حتما دواما ما عدا الحياة. فالحياة لا تتعلق بشيء، لا تطلب أمرا زائدا على وجودها على ثبوتها. قال فالعلم جزما، والكلام الثاني تعلق بسائر الأقسام. أقسام ماذا؟ أقسام الحكم العقلي بنفس الأقسام أم بمطابيق الأقسام؟ بنفس بمطابيق الأقسام، يعني تعلقا بسائر الأقسام، يعني تعلقا بسائر مطابيق الأقسام، يعني ما يصدق عليه الواجب وما يصدق عليه الممكن وما يصدق عليه المستحيل. فالعلم جزما والكلام الثاني تعلقا بسائر الأقسام، وقدرة إرادة تعلقا بالممكنات كلها أخصقا. تعلقا وقدرة إرادة تعلقا، يعني لا يتعلقان إلا بالممكنات هي أخصقا، يعني هنا إشارة إيه؟ لأنك تفكر في هذا تجده أنه له مدخلية في إيه؟ في الورع والتقوى. فلا تقل إن قدرة الله سبحانه وتعالى تتعلق بالمستحيل أو تتعلق بالواجب أو لا تتعلق حتى بالممكن. لا تقل لا نفي المنطوق ولا إثبات المفهوم، واضح؟ وقدرة إرادة تعلقا بالممكنات، هذا بالمنطوق أن القدرة والإرادة متعلقات بالممكنات، فلا تقل إن قدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته لا تتعلقان بالممكنات، لأن هذا فيه حكما بكون الله عاجزا، وهذا ينافي التقوى. ولا تقل أيضا بما يناقض المفهوم أيضا من كون قدرة الله متعلقة بالواجبات أو متعلقة بالمستحيلات، لأن هذا أيضا منافي للتقوى من لما يلزم عنه، إما من زواج أن يعدم الله سبحانه وتعالى نفسه أو أن يوجد شريكا له، هذا منافي للتقوى والإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا كان في مناسبة لهذه اللحظة مش فقط جاءت من باب تكملة يعني أي كلمة. قال واجزم بأن سمعه والبصر تعلقا بكل موجود يرى وكلها قديمة بالذات، يعني كل هذه الصفات التي ذكرت سابقا قديمة بالذات، لأنها ليست بغير الذات، لأنها ليست بغير الذات، ليست موجودات منفصلة أو منقسمة أو يعني لها وجود آخر زائد عن وجود الذات، لا، الله سبحانه وتعالى واحد، ذاته وصفاته، لا كثرة في الذات والصفات أصلا، فلا تقل إنها غير الذات. ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف، ثم الكلام الذي أثبتناه لله جل شأنه ليس بالحروف وليس بالترتيب أيضا، ليس مرتبا كالكلام المألوف لنا وهو الذي بحرف وصوت أو بالكتابة وغير ذلك. قال وكل من صفات المعاني إلا الحياة تقتضي أمرا زائدا على قيامها بالذات كاقتضاء العلم معلوما ينكشف به، وهكذا. إيش يعني وهكذا؟ واقتضاء القدرة مقدورا أو متعلقا، واقتضاء الإرادة، وهكذا إلى آخره. وهذا الاقتضاء يسمى التعلق، هذا الاقتضاء يسمى التعلق أو بالتعلق. فيجب عقلا تعليق هذه الصفات على سبيل الدوام والاستمرار، وهذا يجب على كل مكلف أن يعتقده. يعني لا يجوز لأحد أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى غير لا تصلح قدرته لأن تتعلق بالممكنات مثلا. أصل التعلق واجب، يجب على كل إنسان أن يعتقده، لأن من نفى أصل التعلق كفر. من قال إن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يعلم لكنه لا يعلم بالفعل هذا كافر. من قال إن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يخلق لكنه لم يخلق مثلا هذا كفر أيضا. من قال إنه وهكذا، أصل التعلق نفسه هذا يجب على كل إنسان أن يعلمه. قال وهذا يجب على كل مكلف أن يعتقده. أما تفاصيل التعلقات بالشكل بالصورة التي ستأتي وزيادة على ذلك فهذا يعني طلاب العلم المفروض أنهم يعرفوها، والعامة إذا استشكلوها يجب أن يسألوا عنها، أن يبادروا بالسؤال عنها. قال وصفات المعاني من حيث تعلقها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما يتعلق من الصفات بجميع أقسام الحكم العقلي، وهو صفتان. تلاحظون هذا الكلام عبارة عن تلخيص بصورة أخرى لما مضى بيانه سابقا في الحقيقة. قال ما يتعلق من الصفات بجميع أقسام الحكم العقلي وهو صفتان، وذكرنا أقسام الحكم العقلي يعني إيه؟ مطابيق، المطابيق نفسها اللي هي الواجب، مطابيق الواجبات، مطابيق الممكنات، مطابيق المستحيلات، وهو صفتان العلم والكلام. وتعلق العلم تعلق انتشاف، وتعلق الكلام تعلق إيه؟ دلالة. فلا يجوز أن يقول قائل إن الانتشاف هنا انتشاف يعني مثلا حادث لم يكن في المكان، واضح الكلام فيه؟ هذا يعني لا يصح، يعني لا يليق لإنسان يحترم نفسه أن يقوله يعني هذا الكلام أصلا. قال الثاني ما يتعلق بجميع الممكنات وهما القدرة والإرادة، وتعلق الإرادة تعلق تخصيص على النفق الذي ذكرناه آنفا، وتعلق القدرة تعلق إيجاد أو إعدام على صدق الإرادة، على وفق الإرادة يعني. واعلم أن تعلق القدرة والإرادة والعلم مترتب، تعلق مترتب مثل وجود لا وجود العلم والإرادة لأنها كلها قديمة، لكن تعلقاتها مترتبة. كيف يعني مترتبة؟ قال فتعلق القدرة مترتب على تعلق فتعلق القدرة تابع لتعلق الإرادة، وتعلق الإرادة تابع لتعلق العلم، فلا يوجد شيئا إلا إذا أراده، ولا يريده إلا إذا علم أنه يكون. فإذا علمنا أنه لا يوجد شيئا جل شأنه إلا إذا أراده، ولا يريده إلا إذا علمه، وكان علمه قديما وإرادته قديمة وقدرته قديمة، فهل يقال إن هذه الصفات يوجد فيه شيئا بعد خير؟ أم إنه يقال إنه في الأزل مريد عالم قادر؟ هذا هو الواقع الذي يجب أن يقال. نعم نعم. من هذا الباب في أثر، ومن باب الآخر الذي نبهنا إليه أن صفات المعاني اعتبروها فقط عبارة عن سلوب، في الحقيقة هي احتمالات. نعم. قال والثالث ما يتعلق بجميع الموجودات وهما السمع والبصر، وهما تتعلقان تعلق انتشاف بكل موجود معلوم. لاحظ قال بكل موجود معلوما، يعني لأن كل موجود يجب أن يكون معلوما، فتعلقها أيضا تتعلقهما أي السمع والبصر يتعلقان بكل موجود اللي هو أصلا معلوم، الذي هو أصلا معلوم. هذا طبعا على مذهب الأشاعرة. قال واعلم أن صفات المعاني قديمة بذاتها، فقدمها ذاتي وليست بممكنة في نفسها، وإنما قدمها بقدم الذات المقدس، المقدس يعني المنزهة، الذات المنزهة عن صفات عن سمات النقص، فهي ليست غير الذات بمعنى أنها لا تنفك عنها، ليست غير الذات بمعنى أنه ليس لها وجود مغاير لوجود الذات. واضح الكلام فيه؟ فلا يعقل قيام الذات بدونها، أيضا هذا من جهة أخرى، فلا يعقل قيام الذات يعني وجود الذات دون كونها موصوفة بالصفات. إذا الانفكاك مستحيل من الطرفين من حيث الوجود، لكن التغاير هذا تغاير في المفهوم. إن شاء الله سنتكلم على هذا الأمر في الدرس القادم يعني، لكن أنا أريد أن أجمل المعاني مع بعض. قال فلا يعقل قيام الذات بدونها، يعني ذات مجرد عن الصفات، هذا الأمر تكلمنا عليه سابقا على ما أذكر، ذات مجرد عن الصفات غير معقولة في الحقيقة، كذلك أيضا صفات موجودة وحدها أيضا هذا أمر غير معقول في الحقيقة. نعم بتصير كأنها ذوات، وهذا يخالف مفهوم الصفة أصلا، لأن الصفة أصلا ليس ذاتا. بارك الله فيك. نعم قال وكلام الله تعالى الذي هو صفة ذاته ليس في الحروف والأصوات وليس متلبسا بالترتيب من تقديم وتأخير كالكلام الحادث المألوف لنا. يعني هذا إشارة إلى ما ذكرناه من الكلام النفسي وأنه معنى قديم قائم بالله سبحانه وتعالى وليس عبارة عن أفعال أو أصوات أو حروف يخلقها الله سبحانه وتعالى في ذاته. إيه السؤال اللي كنت تسأله؟ نعم إيش وضح الكلام؟ يتوقف كمال الذات على تلك الصفات. إذا قلنا يتوقف كمال الذات على تلك الصفات والصفات ليست غيرا للذات فلم تتوقف على غيرها أصلا. شوف كيف المسألة يصير ما في تناقض مطلقا. إذا قلنا إن الذات لا يمكن أن توجد إلا متصفة بالصفات والصفات ليست أمرا موجودا بوجود زائد على وجود الذات أصلا، بمعنى أنها لا تنفك عنها كإشكال، وهذه أصل المسألة أصلا. يعني لا يلزم احتياج الذات، لأنه الذات لا لا يعني الصفات، لأن الصفات ليست غير الذات، ولا يلزم أيضا حدوث الصفات لأنها ليست موجودة بوجود مغاير لوجود الذات أصلا. ورد الكلام كيف؟ لهذا هو الشاعر يقول بهذا الصياغة إنه لا هي هو ولا غيره، لا هي هو، لا هي عين الذات ولا غير الذات، لا هي عين الذات ولا هي غير الذات، لا هي عين الذات في المفهوم ولا هي غيرها في الوجود. نعم. في أدلة نقلية كثيرة جدا يمكن إثباتها، لكن كما قلنا يعني يمكن إيرادها عفوا، لكن كما قلنا يعني أنا المنهج اللي ماشي فيه هنا في هذا المقام يعني كون هذا مثلا لا أقتصر جميع الأدلة بل أقتصر على ما هو مذكور هنا فقط، يعني من باب يعني الحفاظ على أسلوب الشرح فقط. لكن توجد فعلا كما أشرت يعني أنت إنه في أدلة نقلية وفي أدلة يعني من الكتاب وفي أدلة من السنة وهذا مشهور يعني. هذا عندنا فعلا صحيح. نعم. إنه ليس بحرف ولا بصوت، ومع ذلك كلمه الله سبحانه وتعالى. وهذه الخالة نتكلم عليها بمستوى لاحق. لكن أنا يعني قلت لكم إنه سوف أشرح هذا المثل بمستوى يليق كبداية. تفاصيل المسائل وذكر الخلافات فيها لا يليق ذكر جميع هذه الخلافات أو بعضها في يعني في هذا المقام، فإحنا نحاول نكرج على نفس النطاق حتى إن شاء الله في مستوى آخر نذكر الخلافات، نذكر الإشكالات، نذكر الأدلة والمناقشات ولا يعني لا مانع من ذلك، لكن ليس هنا. نذكر الإشكالات والخلافات بعد أن نتصور عن ماذا نتكلم، نتصور عن ماذا نتكلم، بعد ذلك نصير نأخذ معكم. كيف في سؤال كان؟ إيش السؤال عفوا؟ إنه المعيشة كلمة الله. نعم إيش الوجه الخلاف؟ يعني باختصار هو يعني كلمة الله يعني بخلق لله سبحانه وتعالى إشارة إلى الآية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فقط، بس إشارة إلى هذا. والله سبحانه وتعالى لا يخلق العالم بكلامه بل يخلقه بإرادته بقدرته، لكن هذه الآية فيها استعارة، استعارة. وهذا الكلام يعني من أراد منكم أن يرجع فليرجع إلى كلام الإمام الغزالي في كتاب الاختصاص في الاعتقاد والضحى بشكل بين والإمام الرازي في التفسير وغيرهم من المفسرين، لكن وكلمة منه يعني إشارة إلى هذه الآية فقط، كلمة منه. نعم وإن شاء الله أيها الإخوة إذا نتوقف إلى هذا الموضوع والحمد